من داخل السؤال، قاعد من داخل السؤال معلش. طيب فرضنا ان احنا في مدينه الان، و مدينه ايش؟ في مدينه من المدن. طيب. فيها يعني طبيب وطبيبه، وذهبت المراه الى الدكتور اللي هو النسائي، هل يجوز لهذا الدكتور المسلم ان يعمل في هذه المهنه؟ هذا السؤال من داخل السؤال. نفس الجواب، اذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنه فلا يجوز، وان لم يكن فيجوز. نفس الجواب.